إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم جميعا، وبإذن الله تعالى نستكمل معا شرح كتاب الأدب المفرد. وصلنا للباب رقم 106، باب الدال على الخير. الحديث اللي معانا حديث أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفزع بي، فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحمله. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث فيه باب عظيم جدا من أبواب الخير، وباب واسع من الحسنات والأجر العظيم. الحديث معنا يتحدث عن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إحدى الأسفار ممتثلين، وقال له: إني أبدع بي، فاحملني. يعني أبدع بي، يعني انقطع بي الطريق. ليه اللي حصل؟ هلكت الراحلة، سواء يعني خلاص مش قادرة تتحرك، أو ماتت الراحلة، الجمل اللي هو ركبه خلاص كده يعني مش هيقدر يوصله إلى الطريق اللي هو ماشي فيه، فخلاص انقطع به الطريق. يعمل إيه؟ مش هيقدر طبعا يمشي على رجليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وصف له هذا الحال وقال له: أنا خلاص مش عارف أكمل طريقي لأن الراحلة هلكت أو مرضت، فأحملني. يحملني يعني طلب منه راحلة، طلب منه جمل يركب عليه، إنه يركب مع أي أحد ويكمل الطريق معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد، يعني ما فيش راحلة أحملك عليها، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. يعني دل على شخص آخر ممكن يساعده في هذا الأمر، ممكن يوفر له الدابة اللي هتحمله ويسافر عليها. فعلا أتى هذا وراح له وقال له احمله، وفعلا حمله، ساعده فيما أراد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، جه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا فعلا رحت لفلان وفلان ساعدني وحملني ووفر لي الدابة أو الراحلة اللي أنا أسافر بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني هذا يدل على إن الإنسان إذا عجز عن باب الخير في هذا الحديث ولم يستطع أن يحمله، ولكنه دله على من يحمله، فله مثل أجر فاعله، يعني له مثل أجر من إيه؟ من قدم له الدابة أو الراحلة فحملها. طبعا هنا أجر عظيم إنه ساعده في هذه يعني الورطة اللي وقع فيها، إنه خلاص مش عارف يكمل الطريق، ممكن هو كمان يعني يضل في الصحراء ويهلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سخر له هذا الرجل إنه إيه؟ يوفر له الراحلة اللي هتحمله وتبلغه منزله أو تبلغه المكان اللي هو رايحه. فهذا له أجر عظيم. أيضا من دله على هذا الرجل فله مثل نفس الأجر. هذا الخير أو هذا الباب الواسع من الحسنات يعني في كل أبواب الخير. مثلا لو دللت أحد على يعني باب من أبواب الصدقات أو الإنفاق في سبيل الله بأي وجه من وجوه الإنفاق، أنا لم أنفق ولكن دلت على الأسرة اللي محتاجة نفقة، أو اليتامى اللي محتاجين، أو هذا المسجد الذي يحتاج، أو هؤلاء طلبة العلم اللي محتاجين مساعدة أو ما نحو ذلك. رغم أني لم أنفق ولكني دللت على هذا الخير فلي مثل الأجر. شوفوا قد إيه الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، يعطي الأجر لمن يشاء ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. فده باب عظيم جدا، ولو لم تستطيع أن تدخل من باب فتدخل من باب آخر. فيعني ننتبه لهذا الأمر ولا نضيع منها هذا يعني الخير الكبير. او مثلا ادل احد على مجلس علم، احنا عندنا هو الغرف اللهم بارك يعني فيها مجالس، ممكن ادل غيري اقول لهم في غرفة في يحضروا في مجلس علم هنا في المكان الفلاني، او ادلهم على الرابط او ما نحو ذلك، يبقى ايه له مثل اجر فاعله. كل هذه حسنات عظيمة، وهي يعني تدل على يعني كرم عظيم من الله عز وجل. اللي هيدل على خير بقى سواء دل عليه بالقول انه قال في خير في او في يعني افعل كذا، او دله بكلام او الفعل او الاشارة او الكتابة، باي نوع من انواع الدلالة، يأخذ مثل ايه نفس الاجر. سبحان الله العظيم. طيب العلماء يتكلموا في مسألة مثل اجر فاعله، ام يعني هو دي نفس الاجر فعلا بالضبط ولا اقل منه. منهم من قال زي الامام النووي، قال ان لا يقتضي التضعيف او لا يقتضي ان يكون مثل الاجر ويضاعف الحسنات، لكن هيكون قريب من الاجر. ولكن الامام القرطبي تكلم في هذا الامر كلام جميل جدا، وقال انه له مثله سواء في نفس الاجر او التضعيف، لان الثواب على الاعمال انما هو بفضل من الله يهبه لمن يشاء سبحانه وتعالى، خصوصا اذا صحت النية التي هي اصل الاعمال. لو الانسان فعلا بيدل غيره على خير ونيته خالصة وصالحة، فمن الذي يمنع ان يكون له مثل الاجر تماما، وان يضاعف الله عز وجل له الاجر والحسنات كما يضاعف لصاحب العمل نفسه. سبحانه وتعالى يعني ثوابه عظيم وكرمه ومنه على عباده كبير، وابواب الخير زي ما قلنا متعدده. فلو يعني عجز الانسان ان هو يدخل من باب من ابواب الخير، يدخل من باب اخر ولا يحرم نفسه هذا الاجر والثواب العظيم. طبعا حديث معنا بيدل على التعاون على البر والتقوى. ليه؟ لان الدال بيتسبب للفاعل بالخير. سبحان الله. يفهم بقى من ذلك ان الهداية الى الخير والدلالة عليه تعليم، هذا تعليم يعني. وسبحانه وتعالى يعني زي ما قلنا كريم في الاجر والعطاء، فلا نستبعد اذا يعني اذا ليت غيرك على اي باب من ابواب الخير ان يكون لك مثل اجرها، هي اللي عملت هذا العمل حتى لو انت لم تعمليه، لو ما شاركتيهاش في هذا العمل. زي الحديث اللي معانا هنا، اللي حمل الرجل واللي يعني ساعده في محنته في يعني الورطه اللي هو فيها رجل اخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فحتى لو لم تفعلي هذا الخير ولم تشاركيها فيه، تشاركيها في الاجر. فسبحانه وتعالى له الحمد وله الشكر على كرمه وجوده على عباده. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب 107 بعنوان العفو والصفح عن الناس. باب العفو والصفح عن الناس. الحديث اللي معانا حديث أنس رضي الله عنه، يقول أما يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اليهودية سمعت يعني طهر شاة خروف كده مشوي ووضعت فيه سم، واكثرت السم في الذراع، يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، يحب ذراع الشاة، واهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة وقالت له ايه كل منها انت واصحابك. من هنا نستدل يعني نقف وقفة ونستدل على جواز قبول الهدية من المشركين. الامام البخاري بوب بهذا العنوان في كتابه صحيح البخاري، ولكن قال يشترط أن تؤمن الفتنة. يعني أنا ممكن أقبل ودين المشرك، بس ما يكونش يترتب على ده فتنة أو مشكلة أو ما نحو ذلك، ولعله يكون من ده تأليف القلوب. طيب إيه اللي حصل؟ فأكل منها صلى الله عليه وسلم، أكل منها به الشاة، ولكن إحنا عندنا حديث آخر يبين أن الشاة أنطقها الله عز وجل، ده كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نطقت وقالت إني مسمومة فلا تأكل مني، سبحان الله. ويعني ده كان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل منها، يعني أخذ في فم جزء منها، فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من فمه. حتى لما سألوها ساعتها لماذا فعلت هذا، هذه اليهودية، قالت أردت أن أعرف إن كان نبي فسيخبره الله عز وجل ويظهر بقى أنه نبي، ولو كانش نبي مش إيه مش هي يعني لم يوحى إليه بذلك، وأعرف إن هو بيكذب علينا. طبعا هي أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود خبثاء جدا في أفعالهم وفي نواياهم، ويعني فيهم الحيل والمكر والخداع. هي أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت السم في الشام. فالمهم بقى الشاهد مين عندنا؟ جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى إيه هي، خلاص اتعرف التهمة اللي عملتها وتعرف عملت إيه، فجابوها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكم فيها. أول حاجة قالوا ألا نقتلها، نقتلها يا رسول الله؟ قال لا. احنا عندنا الباب ده عنوان ايه؟ العفو والصفح عن الناس. الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى وصفح عنها، وهي كافرة يهودية وضعت السموم في الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم هيأكل منها. فيعني افلا نعفو عن اخواننا من باب اولى؟ اخواننا المسلمين اولى بهذا العفو وبهذا الصفح. تخيل، وهذا الفعل فعل عظيم جدا. هي أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لما قالوا أفلا نقتلها قال لا ما تقتلوهاش. فرغم أن هي كافرة وأرادت قتل النبي، إلا أنه يعني قال لهم لا تقتلوها، وكان هذا بمثابة العفو والصفح من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا هنقف هنا وقفة في مسألة اليهودية، لأن في عندنا أكثر من رواية لهذا الحديث. قيل إن هي قتلت، وقيل إن هي لم تقتل. عايزين نعرف الحق إيه في هذا الأمر، لأن في من قال إن هي، إحنا معنا الحديث أهو، هم قالوا له إيه يا رسول الله نقتلها؟ فقال لا، خلاص يبقى ما اتقتلتش. طيب في يعني أمور تانية أو أخبار أخرى أثبتت أنها قتلت فعلا. طيب هنوضح هذا الأمر بقول قال جابر بن عبد الله قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة قتلها لما مات بشر ابن البراء. في واحد صحابي مات من أثر هذا السم، يعني حادثة لما وقعت في وقتها واليهودية اعترفت فعلا، خلاص بقى ما الشاه انتقت وقالت خلاص سبحان الله ربنا انتق الشاه، انتق يعني حاجة مطبوخة خروف مشوي، قال انا مسموم، فاتضحت فاعترفت وقالت انا عملت كده عشان اشوف لو نبي او مش نبي او غير نبي. ففي هذا الوقت لما قالوا لنا اقتلها رسول الله قال لا، لكن لما مات الصحابي اللي اكل من الشاه، الصحابي اللي هو اسمه بشر ابن البراء، في هذه الحالة كما قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم سلمها لأولياء بشر، فعملوا ايه؟ قتلوها قصاصا. خلاص عشان ما يتدفش علينا الأمر، محدش يجي يقرأ القصة في موضع آخر ويقول طب ما هي قتلت، فين بقى العفو هنا وفين الصفح؟ ازاي احنا بنتعلم كده في الأدب المفرد وبعدين طلع هنا قتلوها؟ عرفنا ايه اللي حصل؟ زي ما قلنا ووضحنا ان هي قتلت بعدما مات صحابي وتأثر من هذا السم، فقتلت قصاصا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، سلمها لأولياء المقتول اللي هو بشر بن البراء فقتلوها قصاصا. طيب مش بقى بقية الحديث؟ قال مين اللي قال؟ طيب انا بقى قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في بيقص أمر معين يقول أنا يعني رأيت أثر السن ظاهرا وواضحا في لهوات رسول الله. اللهوات اللي هي جمع لها، واللها هي اللحمة الحمراء اللي هي المشرفة في إيه؟ في أقصى الفم عند الحلقة كده، عارفينها أكيد كلنا. أو هي اللحم اللي هو في سقف الفم، يعني تطلق على هذا. أو ده طبعا أنتم دارسين تجويد وأكيد عارفين إيه اللها. فهنا أنس رضي الله عنه لاحظ تغير في هذه اللها، نعم، عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التغير يعني إما بتغير لونها، ها، أو يعني نتوء فيها، ظهور ووضوح فيها، يعني أيا كان هذا التغير، إلا أنه فعلا لاحظ هذا التغير من أثر السم الذي تناوله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السن. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاوده تعب، ها، ويعني يشعر بالسم، بأثر السم يسري في بدنه من حين لآخر. فلما جه المرض الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت، شعر بهذا يعني شعور قوي، وأخبر عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر، وقال لها: فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري. الأبهر اللي هو عرق في متصل بالقلب، لما بينقطع بيموت صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم شعر بذلك. سبحان الله، شعر بانقطاع هذا العرق في قلبه، وكل ده كان من أثر السم صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث اللي معانا ده دلالة على ايه بقى؟ على اكل طعام من يحل اكل طعام. طبعا احنا عارفين انه يجوز لنا ان ناكل من طعام اهل الكتاب، قال تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فلما يقدم لنا الطعام يؤكل منه دون ان نسال عن اصله، المفروض ان ايه، ان يعني يرحبن الامور على السلامه، من الاصل السلامه، حتى يكون دليل على غيرها. إلا بقى لو ظهر لنا دليل يدل على إن إيه، ما ينفعش أكل من هذا الطعام، مثلا إن هم يعني بيستخدموا في طعامهم لحم خنزير، ممكن يكونوا حاطين لنا لحوم خنزير، أو بيطهوها بخمر زي كما هو حال يعني الناس في أوروبا وفي أمريكا، في كل المناطق دي بيطهوا طعامهم، بيطبخوا يعني بالخمور. فلو هو ده اللي ظهر قدامي خلاص مش هاكل. ولكن الأصل أنه إذا قدم لي طعام من أهل الكتاب أن أكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حكم ما بيع في سوق المسلمين، يعني لو في يعني منتجات من جاية من يهود أو نصارى، لحوم مثلا وما نحو ذلك، المفروض برضو أن الأصل السلامة حتى يتبين خلافها. الحاجات اللي احنا نقول عليها لحوم مستوردة الأصل فيها السلامة، ولكن لو تبين غير ذلك، إن مثلا يذبحوا ما فيش ذبحة عندهم، ما فيش زكاة شرعية أو ما نحو ذلك، فالإنسان هيتوقف طبعا من أكل هذا الطعام. أيضا في أمر هام جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء بذلك نال شرف أو أجر الشهادة الشهداء، لأنه مات متأثرا من السم. طبعا العلماء تكلموا في هذا الأمر بكلام طويل، ولكن نقول يعني ملخص هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات متأثرا وشعر بذلك وأخبر بذلك فعلا، ويعني انقطع العرق الذي في قلبه من أثر هذا السم، فإنه أيضا نال أجر الشهداء صلى الله عليه وسلم، جمعنا به في جناته سبحانه وتعالى. طيب الباب اللي معانا بعد كده، أو الحديث اللي معانا في نفس الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا. الحديث رقم 184 على 245. علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت 2 مرات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه رضوان الله عليهم ويأمر المسلمين بأن يعلموا الناس أمور دينهم ما يلزمهم في أمور دينهم، ويسروا، نقطة مهمة جدا، أو يعني يكون في رفق في التعليم، في أسلوب طيب، أو بدون تنفير، بدون تعثير. طبعا ده أمر هام، أنت لما تيجي تعلمي حد مسألة من مسائل الشرع أو تأمريه بأمر من أمور الدين، لابد أن يكون أسلوبك أسلوب هين وأسلوب يسير، لا تشقي عليه ولا يعني تستخدمي التعثير في الأمور التعقيد، عشان ما يحصلش بقى أن إيه يحصل إنسان ينفر. لا، لابد أن يكون أسلوبك فيه رفق ولين حتى تحددي من أمامك في هذا العلم. دي مسألة مهمة اللي عايزين ننتبه ليها، وبإذن الله تعالى أكيد يعني كل واحدة فينا بتعلم في أي مجال من المجالات تعلم غيرها. طيب ننتبه بقى لهذا الأمر ونسلك سبيل الرفق كما قال العلماء، ونترك الأسلوب الغليظ أو الأسلوب الذي فيه تعثير على غيرنا. ليه؟ لأن أنا لو شقيت على غيري في التعليم، أنا بعلمها وبعدين إيه يعني ألزمتها بأمور كثيرة، أو شقيت أو صعبت عليها ويعني ديتها مثلا واجبات كثيرة وما نحو ذلك وأرهقتها، هتنفر من هذا، وممكن تترك طلب علم تماما. في ناس فعلا في يعني سمعنا بناس عندهم مجالس من العلم، ولكن سبحان الله كانوا سبب في تنفير غيرهم. نساء يعلمنا يعني طالبات عندهن، ولكن مع الأسف في أسلوب من التعثير وأسلوب من الشدة وأسلوب من الكبر في التعامل، مفيش رفق، مفيش لين، مفيش أسلوب حسن. فإيه حصل؟ وبعدين في ضغط بقى شديد، يعني الباب بحفظ متون كثيرة وحفظ الشروح واوا بشكل فيه ضغط. فإيه اللي حصل؟ حصل نفور، تركوا يعني الطريق منهم، يعني فضل الله من ايه يعني يسر الله لها الامر والتحقت معنا في معهد الرحمه، لكن على ارض الواقع. وكانت بتشتكي وحكيت لي فعلا زي ما كنت بتحكي لي مأساة، تقولي انا كنت بكره اليوم ده. يعني متخيلين ان حد يكره اليوم اللي هو رايح ياخد فيه علم؟ ده احنا بنبقى في منتهى السعاده لما نكون رايحين مجلس علم، بنبقى سعداء جدا ان احنا هنجلس بقى في مجلس تحفه الملائكه، وهنتعلم امور في ديننا، ومعانا صحبة طيبة، ونسمع من المعلمة ونستفيد. ده بيبقى في حد ذاته يعني سعادة لنا. فتخيلوا ان هي تبقى يعني رايحة للمجلس وهي تشعر بتوتر شديد، وتقول لي ببقى مشدودة جدا وقلقانة ومتوترة، لحد ما تقول لي ضغط على اعصابي فما قدرتش اكمل، رغم انها كانت مستفيدة. سبحان الله، فعلا اللهم امين. لكن نفرت وتركت طلب العلم تماما، عشان يعني هذه المرأة اللي هي نفرتها بهذا الأسلوب الذي هو مخالف تماما للهدف. وده فضل من الله عز وجل ومنا يسوع، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على ذلك. هذا هو الهدي، وخير الهدي ايه؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ده هدي النبي مع أصحابه رضي الله عليه. فإحنا لو سلكنا أي مسلك آخر ويتعاملنا بأسلوب آخر بحجة إن هو ده الصح ولا بد من إن يكون في شدة وحزن و و و، لا، إحنا بنخالف الهدي، إحنا كده نخالف وننفر الناس. وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح أمامنا وجلي، علمهم ويسروا. هنعلم الناس علمهم علوم دينهم دين. هذا أمر، علمي الناس ولا تتركي هذا الأمر أبدا، لا، علمي حواليك ولكن يسروا. النبي صلى الله عليه وسلم قالها كم مرة؟ 3 مرات. ليه 3 مرات؟ تأكيد، يؤكد على هذا الأمر، يؤكد على هذا الأمر أن يكون التعليم مصحوبا بإيه؟ بالتيسير واللين، حتى يؤتي الثمرة المرجوة ويستفيد المسلمين من هذا. طيب، ولا تعثروا، نهي واضح عن التعثير في تعليم الناس بأي وسيلة كانت من وسائل التعثير اي وسيله يعني من الصعوبه والاسلوب السيء زي ما قلت لكم حكيت لكم اهو سبحان الله يعني حاجه من ارض الواقع يعني. فايا كان هذا الاسلوب الذي فيه تعثير هو منهي عنه ولا تعثر لا نهيه ما ينفعش نهينا عن ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم ودي نقطه مهمه جدا بقى عايزين نركز عليها النهارده واذا غضب احدكم فليستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجمله مرتين قالها مرتين ليه برضو التاكيد اذا غضب احدكم فليستر اذا غضب احدكم فليستر. عارفه لما تغضبي خلاص بقى اتضايق اقفليه تماما لان في مشكله كبيره جدا يا جماعه الكلام وقت الغضب قد ياتي بمصائب وطامات يعني فظيعه قد تصل الى الكفر والعياذ بالله. وما اثر ذلك المجتمع اللي حوالينا مع الاسف دلوقتي ايه اي حد بيحب ينفذه شويه والعياذ بالله يعني اسهل شيء يسب دين ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله يعني ما فيش اكتر من كده سوء. او يطلق امرأته او يعني ممكن يضرب ابنه فيجيب له مثلا عاهة ها او يعق والديه ممكن يتجاوز فيسب الاب او الام. الكلام وقت الغضب ممكن يؤدي الى فظائع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا انت غضبانه طيب اسكتي الزم الصمت قليلا حتى يذهب الغضب. يعني انا ربي كلمه يقول الغضب ايه هو الغضب؟ فوران الدم في العروق. الدم بيفور فعلا سبحان الله. انت بتستشعري ده لما تكوني متنفذه وغضبانه. وانا بقول لكم ليه دي يعني هذه الجزئيه هامه جدا في الحديث النهارده عشان مع الاسف احنا معظمنا مساله الغضب والنرفزه زادت قوي في بيوت المسلمين. وكله طبعا بيقول يعني احنا الضغوط والاولاد والمشاكل والدنيا والمجتمع في الامور فعلا سبحان الله ما بقاش فرق ما بقاش في لين ما بقاش في هدوء. الغضب بقى من الاباء والامهات وكذلك الابناء قدامهم بيردوا بنفس الطريقه مأساة فعلا سبحان الله. اي يسوع والله هي ايمانيات يا جماعه ما هي ايمانيات. ليه انا اقول لك زي ما سهى بتقول الارتباط بالقران والعلم الشرعي بيخفض حده غضب الانسان. كلام مظبوط جدا كلام مظبوط جدا. ليه؟ لان الايمان بيعلو. انا لما ارتبط بالقران في علم القران يبقى في قلبي واتعلم دينه الايمانيات بتزيد. فلما الايمانيات تزيد انا انتصاري لامر الشرع بيزيد. اولا الشيطان بيكون بعيد عني والشيطان طبعا هو اللي ايه يشعل ثوره الغضب في قلب الانسان. الحاجه الثانيه ان يعني مساله الغضب هذا الغضب منهي عنه ودي برضه نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها. يعني ايه؟ يعني محدش يقول والله الغضب ده غصب عني ودي طباع والعيله كلها عندنا كده بنفنتج بسرعه ما بنستحملش فاحنا بنتضايق ممكن نزعق ممكن نكسر ممكن نخرب الدنيا ممكن نعمل مصايب احنا لما بنتضايق نبقى كده. لا اقول له ما ينفعش خالص. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه صحابي وهذا في الصحيح قال له يا رسول الله اوصني قال لا تغضب. يا رسول الله اوصني قال لا تغضب لا تغضب. نهاه عن الغضب. لو كان الغضب ده فوق احتماله او هو فعلا شيء خارج عن ارادته ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ليه؟ لان هذا نهي تكليف. تكليف يعني يحرم عليك ان تغضب. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. فاذا نهينا عن هذا يدل على انه يحرم علينا هذا يعني نحن نترك انفسنا للغضب فالشر بقى يستطير وننزلق في منزلقات سيئه جدا جدا. اهم جدا هذا الامر. وانا بقول لكم مهم لان انا شايفه حواليا بيوت المسلمين مع الاسف الشديد كلها غضب ويعني سوء خلق من الكبار والصغار وما فيش سبحان الله يعني مراعاه ابدا لهذا الامر. ايوه يا ام براء حاضر اركز بس في سؤالك. معلش انا ما انتبهتش للسؤال. فتوى بايه؟ يعني لما حد يتنرفز نقول له صلي على رسول الله. لا لم يدل دليل على ذلك. لا هقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من يغضب ان هو يقول ايه. لما كان في واحد غضبان داخل والنبي جالس مع الصحابة وكان داخل يعني محمر الوجه وكأنه شيطان يعني متنفس جدا وشكله يعني هيطق من كتر الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني أعلم كلمة إذا قالها أذهب الله عنه ما فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي الغضب أو هي الاستعاذة. زي ما سهل تقول فعلا سبحان الله دي مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة. اتفاقا هو في لو في شدة غضبه وما عندوش بقى حدود ولا قيود ولا يعني خوف من الله لو قلت له صلى على رسول الله ممكن والعياذ بالله يسب الرسول يسب ربنا سبحانه وتعالى. اقول لكم يا جماعه والله مع الاسف الشديد انا اتكلم عندنا هنا في مصر احنا يعني في الشوارع الواحد بيكره يمشي في الشوارع والله بيكره ده. ليه؟ السواقين اللي هم الاجراء سببين وده واي حد يكلم التاني اسهل شيء ان هو يسب دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني ماساه ماساه بنعيش في بلاد المسلمين واعرف ان ده برضه في بلاد الشام وكان منتشر بكثرة يعني. فكل ده من ايه؟ الانسان بيترك نفسه الغضب بعدين بقى خلاص يقنع نفسه ان هو في حالة يعني خارجة عن ارادته وغضب عنه وقال كلام مش مدرك. يا ابني طلقت مراتك يبقى انا طلقت لا انا كنت غضبان انا كنت متنفذ انا ما تنفذ خلاص شعوري بيروح مني. لا مفيش حاجة اسمها كده. هذا الكلام خطأ والاحاديث الكثيرة الواردة في الغضب وفي علاج الغضب وفي ذم الغضب وفي النهي عنه تدل على ذلك انه في طاقة الانسان ان يتمالك نفسه. وزي ما قلنا هي ايمانيات كلما على الايمان كلما تمكن الانسان من كظم غيظه فعلا سبحان الله الدين والانسان يحيا مع دين ربنا سبحانه وتعالى يمتثل الاوامر ويجتنب النواهي ويوجه نفسه لطلب العلم الشرعي كل ده يمتص هذه الطاقة السيئة اللي جوه الانسان طاقة الغضب ان هو يغضب بقى لايه للكبيرة والصغيرة والتافهة ومركز مع الولد ده عمل ما عرفش ايه والبنت ما عملت ايه واي حاجة صراخ صراخ وتلاقي ام طول النهار مع الاسف نكشة شعرها وبتجي ورا ولادها ويعني ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا يعني يعني فعلا زي ما قلت لكم مصائب يعني. فمشكلة والله بيحصل بيحصل. وبعدين ايه يعني دايما المستمع اصوات بعضها يعني دايما يستبدل صوت والجيران سامعين صريخ الام وسامعين المشاكل وسامعين ولادهم بيزعقوا قدام امهم بيردوا عليها نسأل السلام على عافية. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا لان نسكت وقت الغضب. طيب في تعريف الغضب بيقول ان الغضب زي ما قلنا فوران دم القلب لدفع المؤذيات قبل وقوعها والانتقام بعد وقوعها. يعني الانسان بيبقى في حاله فوران دم لما بيشوف الحاجه اللي قدامه من ضايقات ها قبل ما تحصل شايف الغلط هيحصل فبيبقى غضبان جدا ومتنفس او لو حصل بقى عايز ينتقم ايه عايز ينتقم من العمل ده. يعني قصدك انت شغلك قوي يا ام البراء موضوع ان انت تقولي له صلي على الرسول ف احنا قلنا اولا يعني هذا ليس يعني دليل. ثانيا انت لو قلتي هو مثلا ما تعرفيش وتخيلتي ان هو الصح وهو سب لا هو دي مشكلته هو يعني احنا عشان نقول ان يعني لم يدل على هذا دليل لكن هو سبحان الله منتشر نسال الله السلامه والعافيه. لا يبقى احنا زي ما قلنا كده زي ما كانت بتقول يعني ما تقوليش لان انت عارفه ان هم للاسف هيقعوا والعياذ بالله في سب يسب يعني نسأل الله سلامة العافية لله ورسوله والعياذ بالله. نعم يبقى إما أنا يعني عايز أنتقم يعني مسألة الانتقام للنفس وهو من نزغات الشيطان يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله هو يعني حالته كده كويسة لا هو بيبقى بحالة سيئة ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينمي الحقد والبغض كل ده يسببه الغضب حقد وبغض وافعال سيئه وتصرفات قبيحه وكل وغير ذلك من القبائح وهذه كلها من اثار سوء الخلق سوء خلق فعلا وربما بلغ درجه الكفر زي ما احنا كنا نقول بالظبط. نعم واما اعتذار الغضبان بان الغضب ليس دفعه في وسعه بل هو مقهور عليه اذا بدا له ما يغضبه فهذا من عدم وقاره وغفلته عن الله وقلة علمه. لو حد اعتذر بقى وقال لك انا غضب عني مع تمكنه من اسباب الغضب والاجتناب عنها وما كان اجتناب الأسباب في قدرته واختياره ما هو يجتنب الأسباب لغضب يعني ينتبه لهذا الأمر، كان عليه أن يجتنب تلك الأسباب ولا يختارها ويحتاط منها، بل لا يتعرض لما يقربه منها. أنا عارفة أن مودي هتوصلني لنرفزة وغضب وأفعال سيئة، لا هتجنب مثل هذه الأمور وأخذ الحيطة من هذا حتى لا أقع في هذا الشيء الباطل المذموم. هنا يقول نقطة مهمة جدا، يقول وأكثر ما ينشأ منه الغضب هو الكبر إذا وقع أمر خلاف ما يريده، فيحمله الكبر على الغضب. هي مسألة إيه؟ أنا عايزة كده، أنا كلامي لازم يمشي، أنا قلت يبقى لازم يتنفذ. للنفس هو كبر، هو حاجة في النفس جوايا أنا، حتى مع الأبناء لا، الأمور تبقاش كده، الأمور تبقى يعني هي الأمر يعني الأمور كده في حدود يعني ما يرضي الله عز وجل في التعامل، مش مسألة أنا قلت فلازم يتنفذ فلازم، مبقاش المسألة كده. في طبعا نحن ننبه البر وسمع السمع والطاعة ودر الأم وما نحو ذلك، لكن ما يبقاش بقى هي ايه كبر، انا كلام لازم يتنفذ حتى لو انا غلطانة هو خلاص اتقال فما ينفعش ارجع فيه، يبقى هي ايه مسألة كبر. فالذي يتذكر عظمة الله ربه تعالى وقدرته عليه تذهب منه عزة النفس ويسلم من شر الغضب. هنا علاج رائع جدا ان تذكري عظمة ربنا سبحانه وتعالى وانه قادر عليك سبحانه وتعالى واعظم من اي شيء. لما الواحد يتذكر هذا الامر ده يعني هيذهب عزة النفس والكبر اللي جوه ده، فبالتالي الانسان ايه يسلم من شر الغضب والاشياء المترتبة عنه. ويقول اعلم رحمك الله ان السكوت يسكن الغضب. الانسان لما يسكت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا اذا غضب احدكم فليسكت، ده يكون سبب في ايه ان الغضب ده يسكن يهدى كده يهدى. وحركة الجوارح تثيره، الحركة بقى لما اقوم اتكلم واو كل ده يزود يشعل الامر يشعل الغضب ويزود يعني سوء الخلق بقى المترتب على هذا الغضب. كما ذكر بعض اهل العلم والشيطان يحضر عند الغضب، فاذا تكلم امره الشيطان ان يتجاوز الحد، واذا سمعه من كان طرفا في خصومه رد عليه بالمثل او اكثر فتزداد القلوب تنافرا. هي بتحصل كده، هو قال كلمه فالتاني سمع لازم يرد عليه فرد عليه فمسكوا بعض فحصل والعياذ بالله الامور تطورت من سيء الى اسوء. نقطه مهمه جدا في مساله حركه الجوارح تثير الغضب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى امور. الانسان الغضبان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده لامور لاحوال لهيئات. مين تذكرها؟ مين فيكم تذكرها لنا؟ يعني مين شطوره تقول لنا؟ احنا بنقول ان السكوت احنا بنتكلم عنه دلوقتي، قلنا السكوت ده بيهد الغضب خالص، وايه تاني؟ ايوه برافو. انت جايب اخر حاجه الاسترقاء. لا انا مش بتكلم عن الاستعاذه يا وفاء، انا بتكلم عن هيئات الانسان، بيقول لك ان الحركه دي تثير الغضب. ايوه، اذا كان قائما فليجلس، واذا كان جالسا فليضطجع، هو الاسترقاء. نعم، يعني كل الهيئات دي بتسبب في يعني هدوء الانسان، قلت حده الغضب، تهدأ النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك وارشدنا في حديث صحيح. يعني الانسان لما يغضب اذا كان قائما انت واقفه اقعدي، طب انت قاعده اتضجعي ريحي كده، تخيلي. فعلا سبحان الله ده علاج للغضب. افرجي كده هتلاقي الامور هدي، هتلاقيها السكوت. نعم، الوضوء ايضا والاستعاذه والحديث اللي يعني في الشرح معانا يوضح هذا الامر، مساله الاستعاذه. وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستعاذه عند الغضب كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث سليمان ابن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. هم بشر وهو يعني قاعدين والنبي جالس والصحابة، ولكن الغضب ما يعرفش كبير ولا يدعو الله. تخيلوا يعني النبي جالس والصحابة جالسين ومجلس يعني محترم وهم بيشتموا بعض وايه وقيم الرحالة سيئة جدا، غضب بقى يعني نسأل الله السلامة العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يبين، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا استحضر هذا الأمر في نفسي. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رحلوش وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نفس اللي احنا بنقوله بالضبط يا أم البراء، انت كنت ما تقولي لما أحد يغضب وراح أقول صلى على رسول الله، ونفس الرد اللي سهى قالت أتها يعني لا. طب انت لما هتقولي له صلى على رسول الله ما يسر برسول الله ولا يعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. هنا برضه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش قل كذا، فممكن بقى يعني بعدها بقى من غضبه ايه يتجاوز الادب ويتجاوز كل شيء او يخرج من المله اصلا باي كلمه يقولها في حق الله او في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيرشد الصحابه ليه؟ عشان الحديث ده يصل، هذا الارشاد النبوي يصل، الصحابه يتعلموه ويوصلوه الينا، والانسان يستحضر هذا المعنى في وقت غضبه، يستحضر يفتكر اعمل ايه، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طب انا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغضب ما راحش، بتقوليها ازاي؟ ركزي تستحضري معناها كده، بتقوليها فعلا انت تستعيذي تهربي تلجئي ربنا يا رب انقذني من الشيطان انا مش عايز اغلط. في احساس يا جماعه في يعني بتقوليها بنيه صادقه خالصه فعلا مستجيبه مستعيذه بالله من ربنا ينجيكي من شر الشيطان اللي عايز يوقعك في مهالك ده من الغضب. وفي اللي واحد منها كلمة وممكن يقولها ويتمثل بطريق باسلوب سيء برضه ويفضل يعني الامور ما تتغيرش كثيرا. تفرق يعني يفرق احساس القلب والطريقه يعني الاستعاذه من اللي يقولها فقط بلسانه. طيب وارسل النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان الى الجلوس ان كان قائما كي لم يذهب عنه غضب الضجع، كما في الحديث الذي رواه احمد ورواه ابو داود: اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه غضب والا فليضطجع. هو كلمه يعني الله يلعن شيطانك دي مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كده، يعني ارشدنا لذلك. يعني قال في حديث لا اذكر يعني نصه ولكن في معناه ان الانسان منا اذا سب الشيطان كبر وتعاظم. اتبسط قوي الكلام ده، عامل عمايل فيه بقى فيكبر وايه ويفتخر ويتنفش كده. ولكن اذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص يبقى يطهر ويبقى حقير وخلاص ينصرف عن الانسان. نعم هو ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ارشدنا الله عز وجل الى الاستعاذه. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحفظك. احنا يعني في علامات كتيرة منتشرة مش تمام، يعني احنا بقى ايه بنتعلم عشان نرفع عنا الجهل وما نعملهاش، ونعلم غيرنا وننبهه ان ده مش صح. يعني الغضبان يلا صلي على النبي كده وهدي، ها يعني طبعا الصلاة على النبي خير، ولكن هنا في اشارات نبوية اخرى وننتبه حتى لا يقع شر اكثر من الشر اللي موجود. كمان ايه يا شيطان الله يلعن شيطانك. طب وبعدين ما هو يقول عن شيطانك دي سرح وبسط وكبر وموجود ولسه بيمؤثر. لكن لما اقول له قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتوا عارفين يعني ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اعوذ انا بلتجئ واحتمي، بهرب من الشيطان بحتمي بحمى الله عز وجل. فاللي بيلتجئ وبيحتمي بحمى ربنا سبحانه وتعالى يعني ما ظنك بهذا؟ هي دي معنى استعاذه. بس احنا بس نستحضر المعاني، لكن احنا مع الاسف يعني الامور عندنا بقت ايه عارفين حافظ مش فاهم، دي مشكلة أكثرنا. يمكن لو بيستحضر المعنى هيحصل له المطلوب ويحدث له المقصود فعلا، بس هي مسألة إيه؟ استحضار كده وصدق، صدق فعلا. إحنا فعلا نفتخر إلى الصدق. نعم. ربنا يهدي بقى، هنقول إيه بس يا أم براء؟ الله المستعان. يا جماعة والله مسألة الغضب دي يعني إحنا أنا برضو لما كنت في دروس التفسير في أول درس في محاضرة التفسير السنة الأولى كنا نتكلم بفضل سورة البقرة، ولو تفتكروا إحنا كنا اتكلمنا في المسألة دي مع بعض في السنة اللي فاتت في التفسير، في بداية التفسير. سورة البقرة مش بتشتغل في البيوت، يعني اللي احنا غصبين عنها. شغلوا صوت البقره في البيت، شوفوا الاموره تهدى ازاي. والله ما تهدى، اقرؤوها، يعني المفروض نقراها احنا. ما قراناهاش، طب نشغلها كاتب حتى اي حاجه، ولكن تقرا في البيت. يعني امر جميل جدا، وفعلا ثمن مجرب، وفوائده يعني ممتازه. الامور بتهدى، والاولاد بتهدى، والنفوس بتهدى، والشيطان بيبعد. ابواب خير، ولكن احنا للاسف بنغفل عنها وننساها. مظبوط مظبوط فعلا. ما عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه وهم قاعدين يتفرجوا على الموقف من بعيد، قال لهم ايه ده؟ هو كان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيهرب عنه ما به من غضب. الصحابه تعلموا هذا الامر والتزموه رضي الله عنهم وارضاهم، ونقلوه الينا، واحنا نتعلمه وبنفهمه، ونرفع عنا هذا الجهل اللي احنا يعني منهمكين فيه وغرقانين فيه، ونعلم غيرنا ونرشد غيرنا حتى تستقيم النفوس وتستقيم الاحوال، مش فيه غيظ وغضب وحقد وكره وبغض. هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيترتب على غضب ايه؟ الناس بتكره بعضها. من اللي بيحصل مع الاسف الشديد بيحصل بقى ايه؟ كراهيات وضغائن ومشاكل كثيره، يعني ليس لها اخر. طيب الحديث اللي معانا بعد كده في باب الانبساط الى الناس، باب الانبساط الى الناس. معانا الحديث رقم 186 على 248، حديث معاويه رضي الله عنه. عن معاويه، الحديث اللي بعد ذلك عن معاوية قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. حديث رائع جدا ومهم جدا، وسلوك برضه خاطئ منتشر، سوء الظن والشك في اللي حواليكي، ودايما شك في يعني في الناس المحيطين بيكي، فبالتالي ايه؟ ينقلب حالهم، فعلا يحدث يعني الاعوجاج في الخلق. ازاي؟ اولا معاويه رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وايه الكلام ده؟ انا انتفعت بيه بعد كده. انت في ايام خلافته لما معاويه اللي قال سكين بقى خليفه، افتكر هذا الكلام وانتفع به، عمل بهذا الكلام. طيب انك اذا اتبعت الريبه، ايه هي الريبه؟ الريبه هي الشك مع التهمه. يعني ايه؟ يعني المعنى انك اذا اتهمت الناس وجاهرتهم بسوء الظن فيهم، اداهم ذلك الى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. يعني اقول لهم انت كذاب، لما بيحدث كده ايه؟ لا مش كل الاحاديث كذاب، ركزي بس مع الشرح. الحديث ده حلو بالمناسبه، يعني الحديث اللي معانا ده حلو، وهرجع تاني ان شاء الله بعد ما نشرح الحديث اقول لكم ايه الحلو وايه مش. لو انا اسيء الظن في اللي قدامي وافصح له عن ذلك، انا شك ان هو بيكذب، فبقول له لا انت كذاب، انت مش صادق، انت بتلف وتدور بيا، انت مش عارف ايه بالظبط. ده بيحدث مع الابناء، انت كده بتوصلين لمرحله ان هو فعلا يبقى كده. انت بتشوف ايه؟ انت ما في، طب انت فاتح على ايه؟ وريني كده انت مش عارف بتعمل ايه؟ اكيد انت بتشوف كذا وكذا، اكيد انت فعلا ما اعرفش ايه غلط، اكيد اكيد اكيد. فبالتالي ايه؟ هو ممكن ما يكونش بيعمل ده اصلا، ولكن بتلفتي نظره لذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال افسدتهم، بيفسد فعلا، وبيحدث هذا يعني الانسان يسيء الظن فيه، او الشيء اللي هو يعني بيظن فيه السوء بيحدث فعلا بيعملوه. فده يكون مع الرعيه، هذا يعني هو يعني ذكاء الراعي مع الرعيه، سواء كان حاكم او مثلا مدير في مصلحه معينه، او الام والاب مع الابناء. ما فيش داعي ل يعني هذا السلوك السيء. اكيد طبعا لازم يكون في مراقبه، وفي يعني قبل المراقبه او ان انا يعني انتبه او الاولاد، في توجيه، في تربيه، في قدوه، في أب وأم قدوة صالحة، في أبناء شايفين الدين ده وشايفين التوجيهات دي أمور حالية على يعني في الواقع، شايفين هذه الأمور مش إيه يا ابني معرفش يعمل شيء إيه ده كده غلط ده كده صح، وبعدين يلاقوا أمور إيه الأب والأم عكس ذلك. دي مشكلة كبيرة برضه في أي شيء يا جماعة، في أي شيء، في مسألة الصلاة، في مسألة الغضب، في مسألة الشتائم مثلا، سوء الخلق، اللفظ السيء، كل هذه الأمور، صوت العالي. يعني فعلا في زي أمهات بالصلاة ما تعليش صوتها، هي بتقول ده هي بتصرخ، ما تعليش صوت كده هي بتصرخ، طب وبعدين ما يسمع الكلام؟ دي مشكلة كبيرة فعلا. نعم، مهم قوي احنا لما نراعي هذه الأمور في البيت بإنه نفعل الأمور بره تكون أسهل شوية. أنا عارفة إن المجتمع خلاف تماما وعكس، عارفة إن احنا ماشيين يعني عكس التيار خالص، مع الأسف الشديد احنا في فعلا في محنة، احنا بنربي أولادنا بنعاني عشان اللي بتبنيه بيتهدم بمنتهى السهولة بره، ولكن الواحد يستعين بالله قدر استطاعته ويدعي يعني دعاء كثير من الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويصلحهم ويصرف عنهم قرناء السوء ويرزقهم الصحبة الصالحة. والله احنا بنجاهد وربنا سبحانه وتعالى رحيم، واحد يبذل قصارى جهده والله عز وجل يتولانا ويتولاهم. يبقى ننتبه لهذا السلوك، ننتبه لهذا الامر، ما عدش نشك في اللي قدامنا، ها، ونوضح له كمان ان احنا شاكين وقلقانين ونظهر له هذا الامر، فبالتالي يحدث فعلا يعني ما نحذر منه، ويفسد الابناء او تفسد الرعية بهذه الريبة وبهذا يعني سوء الظن. نعم، هو يعني الأفكار السيئة دي بقت موضة يصبح دلوقتي الولاد عشان يعني يبينوا ان هم بقى اولاد يعني مش اي جانبين باللفظ الدارج بتاعنا، بيجاروا الاولاد مع بعض في شتائم والألفاظ السيئة والجزاء عشان يبينوا ان هو يعني انا كمان مقطع السمك ودين، انا بعرف اتكلم مع الاسف. يعني احنا وضعي هنعمل ايه؟ طيب هنعمل تخيلي ان الاولاد في بيت ما بيسمعوش كلمة سيئة ولا لفظ وحش ولا شتيمة ولا اي حاجة خالص، وكل حاجة سيئة وكل السفالات بيسمعوها خارج البيت مجرد ما يخرج من البيت. يعني لنا الله سبحانه وتعالى، يعني لنا الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا كده العيش كده في ظل شرعي وفي ظل الحكم بديني تنتهي مثل هذه الامور. لكن احنا طبعا بنحاول نواجه ابنائنا، بندعيلهم، نستعين بالله عز وجل في تربيتهم، كل هذه امور نافعة بإذن الله تعالى. انت بس يعني ألف الجذرة والثمرة اتركيها كده وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع تعبك هباء، فقط ذلك. يعني في رواية لهذا الحديث: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. طب يعني إيه اتبعت عورات الناس؟ في الحديث اللي معانا أو في الرواية اللي معانا الأولى إن هنا هيبينهم، هيقول لهم، هيفرحهم، هيقول لهم إيه؟ أنا أنت كذاب، أنت مش عارف في نصاب، أنت بتلف وتدور، أنت خبيث، أنت. لكن هنا اتبعت عورات الناس، يعني هو بقى ايه يفتش وراهم. ننتبه بقى للنقطه دي، الست اللي بتقعد تفتش ورا زوجها مش صح خالص. يعني هذا ليس سبيل للاصلاح ابدا ابدا، مخالف تماما للهدف ان انا اقعد افتش واشوف ايه ده، كلم مين، طب معرفش اشوف تليفونه، لا اشوف اللاب بتاعه، لا اشوف معرفش ايه راح فين دي ومين ومتابعاه هنا، ده مش صح ابدا. هذا يعني اتباع للعورات، وده مش خطأ، وده قصدي معذرة مش صحيح خالص. الرواية هنا: افسدتهم او كدت ان تفسدهم. كان هذا الامر سيء جدا ويفسد العلاقات بين الزوجين او الاباء والامهات اللي هم على طول ايه يعني يقعدوا يفتشوا ورا اولادهم بطريقه يعني ما ينفعش، ما ينفعش برضه، مش اسلوب. نعم نعم انا عندي او نهي واضح جدا ولا تجسس. مهمه جدا هذه النقطه ان ننتبه لها ونعلم انها ليست سبيل اصلاحها. ما نظنش انها هيصلح الدنيا اللي حوالينا، لا لا تظن ذلك، ولكنها هيفسد وهيؤدي الى مفاسد، كما يعني نبهنا لذلك وارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ اخر: ان الامير اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم. كل الالفاظ ايه تؤكد عندنا هذا المعنى. طيب يقول: عدم اتباع الريبه في الناس هو الانبساط الى الناس الذي بوب له المصنف. هنا علاقه بقى ايه الحديث بعنوان الباب. انا لما يعني لا اتبع الريبه ولا اسيء الظن بمن حولي ولا يعني اجاهرهم بذلك، ده يدل على ايه؟ يعني معامله الناس بطريقه طيبه والانبساط معهم دون تجسس ولا سوء ظن ولا كل هذه الامور التي تؤدي الى فساد من حولي. من فوائد الحديث النهي عن التجسس واتباع العورات ورمي التهم. الامور اللي احنا غرقانين فيها يعني مع الاسف المجتمع المسلم دلوقتي او المجتمع البعيد عن الاسلام يعني وقع في هذه الامور، وهي دي حياتهم، هي دي الحياه دلوقتي. اسالك اتباع العورات والتجسس وسوء الظن وكل هذه الامور التي ايه تؤدي الى الفساد. فساد يعني ايه فساد؟ الدنيا كده تفسد و الامور تبقى يعني والعياذ بالله سيئه والنفوس سيئه. الامور ايه؟ لن تنصلح ابدا بمثل هذه الافعال. وقد قال الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ايضا من الفوائد الابتعاد عما يفتن الناس ويصدهم عن الدين. طيب الحديث اللي معانا بعد كده او الباب اللي معانا باب التبسم، الباب رقم 109، خليكوا معايا لانه في اكثر من حديث. حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 189 على 251. على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى ارى منه لهواته، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التبسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثير التبسم قليل الضحك. وهنا الحديث يوضح لنا هذا الأمر. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيته ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. وعارفين يعني إيه اللي اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عنها؟ الإنسان لما يضحك قوي قوي تتظهر، يضحك بقى يعني ويقهقه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى كذلك. عائشة رضي الله عنها تقول: أنا ما شفتش أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الوضع أو بهذه الهيئة، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. طيب انا يعني الوقت خدني طبعا، انا مش هقفل عليكم، ما انتبهتش يعني، فعلشان بس كده ايه ما يبقاش فيه اثقال من باب التيسير في التعليم وعدم التعسير، نكتفي بهذا القدر انتصارا يعني كده للحديث وعملا بما اخذنا. نكتفي بهذا القدر باذن الله تعالى، والمره الجايه نكمل ان شاء الله. طب قبل بس ما تبقوا سريعا كده لو تقدروا عايزين بقى الفوائد، يعني كل واحده كده تكتب فائده استفادتها من درس اليوم. اللهم امين. وفيكي بارك الله يا ام الجراء. استفدتوا ايه النهارده؟ طيب يا امين خير. نعم تفوت عنده غلط. ايوه جزاك الله خير يا امين. العفو الصفحة الماضية رقم هاي تاني. ايوه راضي راضي علينا جواز اكل طعام اهل الكتاب. نعم الرزق في مقام التعليم. الصمت، التبسم. نعم. ايه جزاك الله خير يا منى. طب ستي تقول مراقبة الرعية لا تأتي بسوء الظن، مش عارفة مش واضح المعنى يا ستي، حاول توضحه لي. الرفق في مقام التعليم من ذكر ثاني إيمان. نعم، عدم التجسس، حسن الظن بالناس. أيوة جزاك الله خير يا أم البراء، برافو عليك يا إيمان. أيوة كده، جيلي من أول حاجة، من دل على الخير فله مثل أجر فاعل. نعم جزاك الله خير. أيوة سوء ظن الناس تكسبهم، أه ده معنى واضح. اه انت قصدك كده يا سوفيا، كان في واضح الجمله اللي كتبتيها. ايوه فعلا قريبة تفسد الرعية. نعم جميل جدا، اخلاق المسلمين الرقية فعلا فعلا يا رقية، جزاك الله خيرا، ده رقي فعلا في الاخلاق، دي اخلاق راقية جدا، مش عند اي دين اخر، مش في اي مجتمع تاني الا عند المسلمين لو تمسكوا بها. التعاون على البر والتقوى، جزاك الله خيرا. الإعراض عن الجهنم، يعني جزاكم الله خيرا وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأحاديث الحفظ والدراسة إحنا خليك معايا النهاردة. أه مظبوط يا غالية، جزاك الله خير. اللي أخذناه النهاردة هرجع بس تاني للأحاديث عشان أقول لكم إيه الحفظ معانا. أول حديث خدناه حديث ابن مسعود الانصاري ده حفظ، خلاص. والحديث الثاني بتاع اليهوديه اللي اهدت النبي شيخ مسمومه ده دراسه، وحديث علمه ويسره حفظ، وحديث معاويه اخر حديث خدناه او قبل الاخير يعني حفظه ايضا. بس المره الجايه ان شاء الله هنتكلم بقى في باب التبسم، واقول لكم ايه اللي حفظه وايه اللي بقى. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويحفظ انفسنا كلنا يا رقيه. هبة بتقول كلام جميل، أخلاق الزوجين يتحلى بها الأولاد والثمرة ستكون مفيدة، ولو طولت نستبشر خيرا، بشرك الله بكل خير. فعلا نستبشر خيرا بإذن الله تعالى، ربنا لن يخزينا. نعم خلاص يا إلهام، أنا قلت خدتوا بالكم. أيوة أيوة، ثلاث أحاديث حلوة، جزانا وإياك يا ربنا يكرم. اللهم أمين وإياك يا رب وإياك. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.